بما دعوكم للحفل أخوكم قولوا لبيك قولوا لبيك الليلة نأتي من قبل الوقت ونظل لديك ونظل لديك بما دعوكم للحفل أخوكم قولوا من قبل الوقت ونظل لديك ونظل لديك بما يدعوكم للحفل أخوكم قولوا لبيك قولوا لبيك الليلة نأتي من قبل الوقت ونظل لديك ونظل لديك لنعد الحفلة إخوانا أهلا لنعد الحفلة إخوانا أهلا في ظل الإيمان في ظل الإيمان بما يدعوكم للحفل أخوكم قولوا لبيك قولوا لبيك الليلة نأتي من قبل الوقت ونظل لديك ونظل لديك لنعد الحفلة إخوانا أهلا لنعد الحفلة إخوانا أهلا في ظل الإيمان في ظل الإيمان ونلاقي الإخوة من لبوا الدعوة ونظل نعيد لا تحمل هما تلقانا لما ونظل لديك ونظل لديك ونلاقي الإخوة من لبوا الدعوة ونظل نعيد لا تحمل هما تلقانا لما ونظل لديك ونظل لديك بما يدعوكم للحفل أخوكم قولوا لبيك قولوا لبيك الليلة نأتي من قبل الوقت ونظل لديك ونظل لديك لنعد الحفلة إخوانا أهلا لنعد الحفلة إخوانا أهلا في ظل الإيمان في ظل الإيمان نشدو الألحان ندعو الرحمن نشدو الألحان ندعو الرحمن بمعاش بري وهناء الذري بمعاش بري وهناء الذري تبني أجيالا تغدو أبطالا للدعوة تحيا للدعوة تحيا نشدو الألحان ندعو الرحمن بمعاش بري وهناء الذري نشدو الألحان ندعو الرحمن بمعاش بري وهناء الذري تبني أجيالا تودو أبطالا للدعوة تحيا للدعوة تحيا للدعوة تحيا للدعوة تحيا